تفسير الآية 70 من سورة النحل يقول تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. أي وأيضا ومن بعض آياته: الله تعالى وحده لا غير هو الذي أوجدكم من عدم على غير مثال سابق بقدرته وعلمه وحكمته، ثم هو وحده لا غير الذي يقبض ويسترد أرواحكم عند موتكم وانتهاء آجالكم في دنياكم، فمنكم من يتوفى مبكرا ومنكم من يبقى محتفظا بقوة جسده وعقله حتى موته، ومنكم من يصل ويصير ويرجع إلى أرذل العمر أي أضعفه وأردأه كما كان طفلا، حيث الضعف وعدم إدراك الأمور إدراكا تاما وصحيحا، والاحتياج للغير والمقصود طول العمر وحدوث الشيخوخة، حيث تضعف القدرات الجسدية والعقلية، وذلك بحكمته وعلمه ورحمته تعالى في طول الآجال وقصرها، والقوة والضعف والصحة والمرض والغنى والفقر ونحو ذلك من أجل منافع الناس وتوازن الكون، ليتحقق الهدف من خلق الحياة ومخلوقاتها، وهو سعادة الخلق في دنياهم وأخراهم. فليحسن الإنسان بالتالي إذن طوال عمره باتباع أخلاق الإسلام حتى يعينه ربه ويحفظه ويقويه وييسر له حاله في مثل هذه الأحوال. قوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي فتكون نتيجة ذلك أن لا يستطيع أن يعلم بعد علم علمه سابقا شيئا من أي علم زائد عما كان يعلمه، وأيضا ينسى ما كان يعلمه بعضه أو كله، فيصير لا يعلم شيئا. لكن يراعى أن الأمر يختلف من فرد لآخر على حسب محافظته على صحته وعقله وتنشيطهما وتقويتهما والاهتمام بها بالوسائل العلمية الممكنة المتاحة، وعدم إضرارهما بأطعمة فاسدة أو مضرة أو مسكرة أو نحوها كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: إن الله عليم قدير، أي كل ما سبق ذكره وغيره هو ناتج عن أنه تعالى عليم بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وبالتالي فهو يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث، بما يحقق المصلحة والسعادة لخلقه، وهو القادر بتمام القدرة على ذلك وعلى كل شيء. فاعبدوه وحده بالتالي إذن أيها الناس، وأيقنوا بالبعث وإعادة الخلق مرة أخرى للحساب والثواب والعقاب، لتسعدوا في دنياكم وأخراكم، حيث القادر على خلق الإنسان وعلى نقله من حال إلى حال